حصريا على موقع دي جي أيوة. انا كينج ماشي بجفاز مش ماشي بستنج، ولو انت وحش انا كينج كونج. بقولك يا فيجو دخلاوي، حسن الفرنساوي بقولك ابعتها له من الرمل الوسط. فيجو دخلاوي كل الشارع بطاير، ليه ما بقى الشارع قلبت بمشي؟ كل اللي شايل سلاح في ايديه بيتخطى، وانا شاب ما باكلش من طيران والنار. انا حتى اصلا ما فيهوش قلب، حالي بتقلب وقت الحرب. انا بدمر انا بدمر، الجراوي متخطرين من الكيمياء ومن الكيتاميات. انتوا حبة مدمنين وسامية صرخة للنهار، جيتوا مع شخص غلط هستعبط وهتدور عبار. انا مش بعد الدائم معروفة انها اتقل حل، قلنا عظيمة ارض الرب ورد علينا، ده كان عاد كل القصع دايرة الدباح. ممنوع تيجي قدامه بسلاح، حسن الفرنساوي السفاح العركة بيخطف ارواح، حسن ده زعيمنا. انا كينج ماشي بجفاز مش ماشي بستنج، لو انت وحش انا كينج بلعب جولات مش بلعب بنج. قاسي وشيري كسر بمشي في ايدي خيط جران، اخصمي خشب وانا منشار، بقطع وشوش ابطال وكبار انا مفتري. في كابين معمول داخل شارع الكاينين، بالتليفونات عناصر واقفين بيقولوا للصبات انا فين وبرشيدو عيب اترجم واقرا عيون، وسلاحي جاهز للي يخون، واللي بيرشد في التليفون قطعه، اللي بيحبس مش تمام يعني سرعة التكام. بتقولوا فلوسنا ده حرام، يعني انتوا فلوسكوا دي حلال، هي الخيانة عالصواب، ده اللي داير فيك الشارع. عشت شاب صاير بس ما عشتش بالشمال، من اللي خلني لقيتني زعلت، وزعلت قوي لما اتاكد ان اللي جنبه في طبق قلت بيخني، خلاني اعمل مع حاجات مش عارفه. بسيت انا اكتر ما زال وريت وشي لقاسي التاني حولني، عايز اوصل رساله كله اتحط في الزباله، ان احني لكوا استحاله اللي بعتوا سلام. حتى اللي قلت هتبقى هتبقى سندي ونور عينيا، كانت بتمثلها عليا انت عملت كده ليه؟ تستغنيش عني في كلمة مع اني ما كنتش استغنى، بس ساعتها خدت الصدمة وفقت بعديها. على فكرة انا ربنا عوضني بمالك، عندها غمزة وخدود نانج على واحدة، وديا كابونجا بتخلينا الكهرباء. صيدلي الناس باعوني فضلت شريان، انا مش عايز يجرى حد تاني، خليت بنات كتيرة تنساني بقيت مستر الرمل. جيت احنا بجدعانة صياد ومعروفين خارج دايرين، كل اللي بيجي على سكتنا بنكسر العيون. القصع بتقول انا فيا الدعشان، اتقل اسمه اجمدال حسن الفرنساوي التوب كلنا عارفينه. حمو الشيكو انزه نزيه بس بلاش تتكمي فيه، بيفرد خصمه ويمشي عليه، حمو الشيكو سلاح وحامي، حمو حوادث ما تخصموش عشان ده بيقطع وشوش، مفيش حد ما يعرفوش ده ما بياخدش بالاسامي. احمد شتا زعيم مدد، احمد شتا مستشار جه سلاحه كسر نفسي خصمه، احمد شتا فارس بجد، يوسف شتا تزاوله تكسر سكنته سدته تكسر. لو يوسف شي تسحب وعمر كلها تقع على الارض. حمو دبرا راجل تصحبه تصيد لما تمشي جنبه، حمو دبرا اجا بتحبه عشان بيفهم في الاسوق، اللي بيخطف اي عين سيتو عبدال متصيدين. لو قلنا اسلام اكسجين ده بيجي بحقه على طول، الرشاش اللي ما بيفضق قدامه رجل وما تسواق، المتصيد احمل الشاق احمل قشاش يعني العلام. حمو العجمة ويشرف مع اي عد وقت بيزف، انا مش هقول كلام وقلب، حمو العجمة ورابع ورا اسلام كابونجا ده الدباب، ما نجع قعد الكتابة في جود دخلاوي هو الباب. احنا يا عم اختار ايسون ابو مالك قلم مصر سيتو، يدلع اي حد عليه في ناس كتيرة تحت ايده وجا كلها تتشرف بيه ابو ده العفريت خطر اللي يجيك ابو يا زن اسمه من حكيم بور ميوزك يا شباب ريالكم كل جديد وجديد.